هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. يتساءل نقاد شعر البارود ودارسوه عن الجديد الذي استرعى الأسماع في شعر البارود، أهو الأسلوب الجزل والديباجة البدوية اللذان تجليا في كثير منه؟ لكنهم يرون أن أسلوب عدد من شعراء عصره كان لا يخلو من جزالة وبداوة، وقد نزع جميع الشعراء إبان النهضة الأولى في مطالع القرن العشرين وسلكوا ذلك الاتجاه، فإن فاقهم البارود وسمى عليهم فلا جديد إذن في تفوقه. إنما الجديد الذي استرعى الأسماع لشعره ودعا إلى الإعجاب به هو في نزوعه إلى تصوير الواقع كما هو في بساطة وسلاسة وقوة، دون اعتماد على محسنات بديعية من جناس وطباق ونحوهما، ودون إغراب في الخيال. إن أثار العجب لم يثر الإعجاب. ويرون أن في شعر البارود ظاهرة لعله لم يفطن لها أول الأمر أحد، فهو قد اعتمد في تصوير الواقع على حاسة النظر أكثر من اعتماده على سواها. وحين نقرأ شعره في وصف الحروب التي خاضها نرى تصوير المرئيات واضحا فيه كل الوضوح، ونرى هذا التصوير سهلا لا تعمل ولا افتعال فيه. يقول البارودي مثلا في وصف حرب كريت، أولى الحروب التي خاضها واصطلى بنارها وهو ما يزال في 28 من العمر، ولما تداعى القوم واشتبك القنا ودارت كما تهوي على قطبها الحرب، أو ودارت كما تهوى على قطبها الحرب، وزين للناس الفرار من الردى، وماجت صدور الخيل والتهب الضرب، ودارت بنا الأرض الفضاء كأننا سقينا بكأس لا يفيق لها شرب، صبرت لها حتى تجلت سماؤها وإني صبور إن ألم بي الخطب. Thank you. وفي موضع آخر من شعره يقول البارودي في الحنين والتشوق إلى مصر: سرى البرق مصريا فأرقني وحدي وأذكرني ما لست أنساه من سهدي، فيا برق حدثني وأنت مصدق عن الآل والأصحاب ما فعلوا بعدي، وعن روضة المقياس تجري خلالها جداول يسديها الغمام بما يسدي، إذا صافحتها الريح رهوا تجعدت حدائقها مثل المقدرة السردي، وإن ضاحكتها الشمس رفت كأنها مناصل سلت للضراب من الغمد، نعمت بها دهرا وما كل نعمة حدتك بها الأيام إلا إلى الرد، فوا أسفا إذ ليس يجدي تأسف على ما طواه الدهر من عيشنا الرغد، إذ الدهر سمح والليالي سميعة وليلاي لم تخلف بليانها وعدي، فتاة تريك الشمس تحت خمارها إذا سفرت والغصن في معقد البند، من الفاتنات الغيد لو مر ظلها على قانت دبت به ثورة الوجد، فتالله أنسى عهدها ما ترنمت بنات الضحى بين الأراكة والرند، حلفت بما وار الخمار من الحيا وما ضمت الأردان من حسب عدي، وباللؤلؤ المنضود بين يواقت هي الشهد ظنا بل ألذ من الشهد، لأنت وأي الناس أنت حبيبة إلي ولو عذبت قلبي بالصد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.